الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالوقت ذكرت أمرا يجدر التنبيه عليه، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم أصحابه، فكان في كل صلاة يصليها يقرأ مع السورة التي يقرأها بعد الفاتحة قل هو الله أحد، يعني بعد أن ينتهي من الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد مع سورة. فقال له أصحابه: إما أن تقرأ سورة قل هو الله أحد، وإما أن تقرأ السورة الأخرى، يعنون بعد الفاتحة. فقال: إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت بطريقتي، وإلا فابحثوا عن غيري. وكانوا يكرهون أن يتقدم عليهم واحد غيره، فشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ما تصنع؟ سألوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال: إنها صفة الرحمن يا رسول الله، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. فالبعض يقولون بناء على أن الرجل كان يقرأ سورة قل هو الله أحد، إذن يجوز لنا أن هكذا يقولون، وعفوا في اللفظ، يجوز لنا أن نفعل ما شئنا من العبادات ما دمنا نقصد القرب إلى الله. وكذا يستدل بعضهم بحديث الصحابي الذي قرأ أو الذي قال بعد قيامه من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، دون أن يتعلم ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي قال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها الأول، إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا المعنى. فالبعض تسول له نفسه أن يحدث في الدين ما يشاء لهذين الخبرين ولغيرهما، ولا يتقيد في ذلك بالسنة. فأقول وبالله التوفيق: إننا رضينا بهذا الذي حدث لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام للحالتين، فأصبحت بذلك سنة تقريرية، وإلا فلو فتح الباب لكل مريد لأصبح ديننا ألعوبة، ولاستحدثت المستحدثات في ديننا. فنحن اعتمدنا فعل هذا الصحابي وفعل ذاك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهما، ونحن من الذي يقرنا؟ من الذي يقرنا؟ فهنالك سنن تقريرية، منها هاتين اللتين ذكرتا وزكيتا بتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، والله أعلم.